أما إذا كنت تعلم أنها معبودة بوجه شرعي لأن مخالف لما حضر الله لأن متعاطى أشياء توجب مصادرتها من هذه الدولة بكونه فهذا ما يوجب ذلك فهذا يستحق أن يعاقب ولك أن تشتري ما وغير ذلك بكونه وكذا بوجه شرعي وعقوبة شرعية أما ما إذا علمت أنه لا يستحق ذلك أو كان عندك شبهة في ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.